وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأرحب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج شمائل المختار. هذا البرنامج الذي تعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نتواصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات ومع النبي صلى الله عليه وسلم في شمائله وخصائله وخصاله وخلاله. كنا شرعنا في الجانب الثاني من الشمائل، وهو الصفات الخلقية، وتحدثنا عن الخلق ومكانة الخلق في الإسلام، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا من هذا الأمر، كان أحسن الناس خلقا كما قال أنس رضي الله عنه. نتواصل أيها الإخوة في التعرف والتكشف لأخلاق هذا النبي الكريم، لأن هذه الأخلاق من جملة الشمائل، ونحن نتحدث عن شمائل هذا المختار عليه الصلاة والسلام. ومع الخصلة الثانية في هذه الحلقة، وهي صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان عليه الصلاة والسلام في هذه الخصلة وفي هذا الخلق العظيم الصدق. الصدق معروف للجميع، يقابل الكذب نقيض الكذب، الإخبار الصدق، الإخبار بما يوافق الواقع. كان عليه الصلاة والسلام إمام الصادقين، وكان قدوتهم، وكان أصدق الناس في الحديث، شهد له ربه بذلك، وكفى بالله شهيدا. فقال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به. وكان صلى الله عليه وسلم معروفا بهذا الخلق العظيم النبيل عند مخالفيه قبل موافقيه. ففي قصة أبي سفيان مع هرقل، وكان أبو سفيان ذاك الوقت من صناديد المشركين من كفار قريش، فلما ذهب إلى الشام واستدعاه ملك الشام هرقل عظيم الروم وسأله الأسئلة المشهورة، فكان من جملة ذلك أن قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى. وفي الحديث الآخر، حديث ابن عباس، لما نزلت الآية قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ودعا بطون قريش حتى اجتمعوا إليه، فقال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. يقوله قومه: قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فهم يقرون له بذلك أنه كان الصادق، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، وما عرف وعهد عنه الكذب أبدا. لكن لما دعاهم إلى ما يخالف دين آبائهم استكبروا ونفروا، فقال لهم، دعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده، قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وفي الحديث حديث عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس عليه فكنت في من انجفل، قال فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، الصدق كان يظهر على محياه قبل لسانه، وبعض الناس حينما تنظر إليه بلمحات وجهه وقسماته ونظراته تعلم وتقرأ الصدق في نفسه، فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الصدق من وجهه عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن سلام فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه أزكى الصلاة والسلام أيضا من الأخبار العجيبة والطريفة ما وقع بين الأخنس بن شريق وأبي جهل، أبو جهل المعروف عمرو بن الحكم الذي كان من أعدى الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولبعثته ورسالته، خلى الأخنس بن شريق خلى بأبي جهل فقال له يا أبا الحكم أخبرني أمحمد صادق أم كاذب فقال أبو جهل واستمع والحق ما شهدت به الأعداء، قال أبو جهل ويحك والله إن محمدا لصادق، أقسم على ذلك، قال والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط، لكن بين سبب تكذيبه قال ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش، وقال عمه أبو طالب والذي كان على دين قومه في لاميته المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقا غير باطلي كيف يتطرق الكذب إلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اصطفاه الله رسولا ومبلغا عنه؟ يقول عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أسمعه فنهتني قريش وقالوا إن محمدا بشر يصيب ويخطئ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وأشار إلى فيه، قال أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق عليه الصلاة والسلام. لما رأى بعض الصحابة تبسط النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال نعم إني لا أقول إلا حقا. وفي حديث جبير بن مطعم قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني كذوبا ولا جبانا ولا بخيلا. والحديث خرجه البخاري في الصحيح. وسبق كما هو مشهور قصة نزول الوحي، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء يرجف فؤاده فاستقبلته خديجة زوجه رضي الله عنها وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت من الخصال التي كان عليها، وكان من ضمنها قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جمع الخلق ورواه عنه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، نعم كان أصدق الخلق مصدقا لا يكذب ولا يكذب عليه الصلاة والسلام، فمن صدقه نجا ومن كذبه هلك لأنه الصادق الأمين عليه أزكى الصلاة والتسليم. ولما وهذه في القصة العجيبة خبر الإسراء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ورجع إلى مكة من ليلته، حدث بذلك الناس فاستهزأ به المشركون المكذبون وتعجبوا كيف تذهب إلى بيت المقدس وتعود في ليلتك ونحن نمكث الشهر في الذهاب إلى تلك البلاد. فقالوا لأبي بكر رضي الله عنه: إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع من ليلته. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لئن كان قال ذلك فقد صدق، وسمي من يومها بالصديق، فهو رضي الله عنه صديق هذه الأمة، والصديق المبالغة من المبالغة في التصديق، وهكذا الصادقون، والذي جاء بالصدق وصدق به. لقد كان الصدق أيها الإخوة والأخوات من الأصول والمقدمات التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة هرقل أيضا لما سأل أبا سفيان قال: ماذا يدعوكم؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، والحديث خرجه البخاري في الصحيح. يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب لنا جميعا، يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم الصادق الذي كان في الذروة العليا من الصدق، كان أصدق الناس، لم يؤثر عليه كذب، وشهد بذلك الأعداء قبل الموافق العدو قبل الصديق، كما سبق في الأحاديث والآثار السابقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا الخلق بقوله ويربي أصحابه عليه، كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال قبل ذلك: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال في الكذب: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها الإخوة والأخوات، كونوا مع الصادقين، أصدقوا في الحديث، أصدقوا في أقوالكم وفي أفعالكم، أصدقوا مع الله واصدقوا مع الناس، أصدقوا في تعاملكم، أصدقوا في نياتكم، أصدقوا في أقوالكم وفي توجهاتكم وفي أموركم كلها، فإن الصدق سبيل إلى الفلاح وطريق إلى النجاح، فكونوا مع الصادقين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله أن يجعلنا مع الصادقين، الصادقين معه، والصادقين مع أنفسنا، والصادقين مع الناس، وأن يجمل بواطننا وظواهرنا بما يقربنا إليه وما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من المقتدين المهتدين المؤتسين بنبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يحشرنا تحت لوائه المعقود، ويسقينا من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.